رب العالمين جل وعلا على المخلوق الضعيف وقعوا في الشرك. الواقع أن شرك المشركين كله في هذا، يعني في طلب الوساطة. طلب الوساطة هي الشفاعة، ولهذا قال جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ليشفعوا لنا. وقال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. شركهم كله من هذا الوجه. لهذا إذا سئلوا قالوا: هذه عباد، إما عباد مقربون لا ذنوب لها، أو أنها مخلوقات أيضا لم تذنب كالشجر والحجر وما أشبه ذلك، فيجعلونها وسائط لهم من باب التقليد ووجود الآباء على ذلك. وإلا لو رجعوا إلى عقولهم لعلموا أن هذا لا ينفع. وهذا هو السبب في إدخال الشفاعة في كتاب التوحيد. وسبق أنه قال في باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله أن هذا إيضاحه وتفسيره في الأبواب التي تأتي بعده، ومن ذلك هذا، لأن بيان الشيء يكون بذكر ضده، وبضدها تتبين الأشياء، فهذا ضد التوحيد الذي هو طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا، وزعمهم أنها تقع لهم ولو لم يأذن للشافع أن يشفع، فهذا زعم باطل وهو شرك بالله جل وعلا. وأغلب شرك المشركين هو هذا بهذه الصورة. أما الذين زعموا أن الله جل وعلا ملك بعض الأولياء التصرف في الكون أو في إعطاء ما يشاء، وقال يدل على هذا قوله جل وعلا: لهم ما يشاءون عند ربهم، فهذا شرك لم يصل إليه شرك المشركين القدامى، وهو دليل على سخافة عقول هؤلاء. قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار هو الإعلام بمواقع الخوف، والضمير في قوله به يعني بالقرآن الذي هو كلام الله جل وعلا. وقوله الذين يخافون أن يحشروا، لأن المنتفع بالنذارة هم هؤلاء الذين يخافون ربهم ويعلمون أنهم سوف يحشرون إليه ويجازيهم على أعمالهم. ولهذا قال الفضيل بن عياض وغيره: ليس كل عباده عباد الله جل وعلا عاتب، وإنما عاتب من يخافه ومن يعلم أنه راجع إليه. والحشر هو الجمع والضم، والمقصود به جمع الخلائق بعد إحيائهم وإخراجهم من قبورهم في صعيد واحد قياما لرب العالمين. وقوله يحشروا إلى ربهم، يعني أن الجمع لرب العالمين جل وعلا ليجازيهم بأعمالهم. وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا في المؤمنين الخائفين الممتثلين لأمره، ليس لهم ولي يتولى أمورهم أو ينفعهم بجلب نفع أو دفع كرب، وليس لهم شفيع يشفع لهم من دون الله جل وعلا. فغيرهم من باب أولى، يعني غير المؤمنين الخائفين ليس لهم ولي ولا شفيع. وهذا يدل على أن كل الخلق من أولهم إلى آخرهم المتصرف فيهم والحاكم فيهم بكل شيء هو ربهم جل وعلا، وليس لأحد معه في ذلك شركة. دلت هذه الآية على انتفاء ما زعمه المشركون. قال وقوله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، وقبل هذه الآية قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء. ومفسرون إذا جاءت أم به القرآن فمعناها بل، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني تتخذونهم شفعاء وهم بهذا الوصف ليس لهم ملك ولا كذلك يعقلون، يعني أنهم يسمعون ما تقولون ويستجيبون لكم. ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، ومعنى قوله قل لله الشفاعة جميعا يعني أن الملك والسلطان له، فهو المالك لكل شيء وسلطانه تام كامل لا يحتاج فيه إلى معاون ولا إلى شافع يذكره أو يجعله عاطفا، فهو جل وعلا الكامل في علمه وفي قدرته وفي سلطانه وفي تصرفاته كلها وأوصافه. فدل هذا على أن الشفاعة لله وحده، وأن غيره ممن يزعم أنه يشفع أنه زعم باطل، سواء كان الشافع من أولياء الله وعباده أو أنبيائه وملائكته أو كان من مخلوقاته التي لا تتصرف بالملك والكلام وغيرها كالأصنام وغيرها. قال وقوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هنا استفهام كاري أن هذا لا يقع، ما أحد يجرأ على أن يشفع إلا إذا أمره أن يشفع، وهنا بإذنه يعني بأمره، وأمره أمره الشرعي الذي يأمر به عباده وليس أمره الكوني. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إذا قال له اشفع شفع، أما قبل أن يقول ذلك فلا أحد يجرأ على أن يشفع. ولهذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة أنه لا يبدأ بها أولا كما يأتي في كلام أبي العباس، وإنما يسجد لله جل وعلا ويحمده بما يفتح الله جل وعلا عليه من المحامد والثناء، ثم إذا قال له ارفع رأسك واشفع تشفع شفع، وقبل هذا لا يشفع. وكذلك كل شافع، كل شافع عنده لا يشفع إلا إذا أذن له، قبل أن يأذن له لا أحد يجرأ على الشفاعة، وهذا لتمام ملكه، ولأنه جل وعلا هو الواحد القهار، وكل الخلق يتصرف فيهم كيف يشاء. وفي ذلك اليوم أصبح لا أحد يملك شيئا مما كان قد ملكهم إياه. وقوله جل وعلا كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، في هذه الآية ذكر الشرطين اللذين يعتبران في الشفاعة. وقوله وكم من ملك، يقول كم هذه التكثيرية يعني كثير من الملائكة السماوات، لا تغني شفاعتهم شيئا لا تنفع، واستثنى أن الشفاعة تنفع من بعد إذنه، إذا أذن للشافع أن يشفع فإنها تقع. وتبين بالنصوص الأخرى أن الشفاعة تكون لأهل الإخلاص التوحيد، من كان خالصا توحيده وعبادته لله جل وعلا فهو الذي ينتفع بالشفاعة، وهذا مذكور في هذه الآية. قال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يعني بعد أن يأمر من يشاء ليكرمه بهذا الأمر، يظهر كرامته ويرضى عن المشفوع له الذي يأمره أن يشفع، فدل على أن الشفاعة لله وحده وأن أحدا لا يملك منها شيء. قال وقوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أمر الله جل وعلا نبيه أن يقول للمشركين ادعوا الذين زعمتم، ولفظ زعم يدل على الكذب، وأن هذا الزعم باطل، إنما هو شيء لا حقيقة له، توهم توهموه قلدوا فيه آباءهم ومن سلف قبلهم. وقوله من دون الله يعني غير الله، أخبر أنهم لا يملكون مثقال ذرة، والذي لا يملك هذا المقدار كيف يطلب منه أن يشفع؟ والمقصود بمثقال الذرة أنهم لا يملكون شيئا أصلا في السماوات ولا في الأرض، وما لهم في السماوات والأرض من شرك من اشتراك، كما أنه جل وعلا هو المتفرد بالملك والتصرف فليس له ظهير منهم ولا معين ولا وزير. فإذا كان الأمر هكذا فالطلب من غيره طلب الشفاعة باطل لا حقيقة له، وهو الذي أوقعهم في عذاب الله جل وعلا، لأنهم بذلك أشركوا وقعوا في الشرك. فاستحقوا عذاب الله جل وعلا. وفي ضمن ذلك أن هذا تنقص لله جل وعلا وجهل بحقه، بل ازدراء بحقه وصرف له إلى المخلوق الضعيف الذي لا يملك شيئا، وبذلك ارتكبوا أعظم ذنب مما يذنبه الخلق، نسأل الله العافية. فصاروا بهذا الزعم وهذا الادعاء من وقود جهنم، وحرمت عليهم الجنة. هذه أمور أربعة لا بد منها لمن يطلب منه النفع. الأول، الأمر الأول أن يكون مالك، مالك لما يطلب منه، فنفى الله جل وعلا هذا بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الأمر الثاني، إذا لم يملكوا الملك التام يكونون شركاء للمالك، فنفى هذا الأمر بقوله وما لهم فيهما من شرك. الأمر الثالث أن يحصل لهم المعاونة والوزارة والمظاهرة، فنفى ذلك بقوله جل وعلا وما له منهم من ظهير. الأمر الرابع الشفاعة، إذا لم يملكوا شيئا فلا أقل من الشفاعة، فأخبر أن الشفاعة التي تقع أنه لا نصيب لهم فيها، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وإذنه جل وعلا لمن يرضى عنه. إذنه للشافع أمره أن يشفع، والمشفوع له لا بد أن يكون قد رضي الله جل وعلا عمله، وهو الإخلاص، أن يخلص عبادته لله جل وعلا وأن لا يكون مشركا. تبين بهذه الآية أن الشفاعة التي يزعمها الكفار المشركون قديما وحديثا أنها منتفية، وأنهم خالفوا الشرع وكذلك العقل وكذلك الفطرة. قوله قال أبو العباس كنية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واسمه أحمد وكنيته أبو العباس، وهو أشهر من أن يعرف به. قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، يعني من الشفاعة التي يزعمونها لأوليائهم، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط، يعني أو نصيب من الملك، كما في قوله وما لهم فيهما من شرك، أو يكون عونا لله كما في قوله وما له منهم من ظهير. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، يعني من أمره جل وعلا أن يشفع، وأمره له للشفاعة لأجل إظهار كرامته، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا أمر ثاني، وهو أن الشفاعة بعد الإذن لا تكون إلا لمن رضي الله جل وعلا عمله، وهم أهل الإخلاص. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة بالنصوص الكثيرة وبالعقل أيضا، لأن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء وسلطانه تام، ولا أحد يجرأ أن يتقدم بين يدي الله جل وعلا بالكلام، ولا يتكلمون إلا بإذنه، فكيف يقدمون على الشفاعة؟ كما نفاه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة. وهذا جاء في نصوص في الصحيحين وفي غيرهما، صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشفاعة التي تكون في الموقف للفصل بين عباد الله جل وعلا وإسكانهم مستقرهم الذي استحقوه بأعمالهم، إن الله جل وعلا يلهم أهل الموقف إذا أراد رحمته ألهمهم، كما في صحيح مسلم ألهمهم طلب الشفاعة. فيقول بعضهم لبعض، وليس كلهم، من أولى بذلك من أبيكم آدم خلقه الله جل وعلا بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته؟ فيأتونه ويكلمونه بهذا، فيأبى ويعتذر ويقول نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت. وجاء أنه يقول أيضا في الاعتذار إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيته فيما نهاني عنه، وإني لا أسأل إلا نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. ومعلوم أن الذنب الذي اعتذر منه أنه قد تاب منه وتاب الله عليه، والذي يتوب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن الموقف مهول جدا وصعب فاعتذر بهذا. ثم يأتون إلى نوح ويعتذر كما اعتذر آدم، ويرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر، نوح يعتذر بأنه سأل ربه ما ليس له به علم، وقد علم أن الله جل وعلا غفر له. يأتون إلى إبراهيم ويعتذر إليهم يقول لست هناكم، يعني لست كما تظنون أني أستطيع أن أقدم على طلب الشفاعة، لأني قد كذبت 3 كذبات وكلها في طاعة الله جل وعلا وفي المجادلة عن دينه كما هو معلوم. وقد جاء أنهم يقولون له أنت خليل الرحمن، فيقول أنا خليل من وراء إلى وراء، اذهبوا إلى غيري. ويرسلهم إلى موسى ويقول لهم إن الله كلمه تكليما بلا واسطة. يأتون إلى موسى ويعتذر بقتله القبطي قبل أن يوحى إليه، مع أنه قتله خطأ، وقتل الخطأ لا ذنب فيه، ضربه بيده ما ظن أنها تقتله فمات، فطلب من ربه جل وعلا المغفرة فغفر له، ومع ذلك يعتذر. ثم يرسلهم إلى عيسى، وعيسى لا يذكر لهم ذنبا يعتذر به من الشفاعة، ومع ذلك يقول لست هناكم ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التسلسل كله لأجل أن يظهر الله جل وعلا كرامة خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وإلا بالإمكان أن يلهمهم أن يذهبوا إليه من أول وهلة، ولكن حتى يتبين ذلك ويظهر جليا للخلق يذهبون إليه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. إذا أتوه يقول أذهب إلى مكان تحت العرش، جاء في حديث الصور يقال له الفحص، فأخر ساجدا لربي فيدعني قدر أسبوع ساجدا، ثم يفتح علي من المحامد والثنى ما لا أحسنه الآن، فيحمد الله جل وعلا ويثني عليه بها، ثم يقول الله جل وعلا له ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول له اشفع لا يشفع. فهذا الشافع المشفع لا يطلب الشفاعة إلا إذا أمره الله جل وعلا به. وبهذا يتبين معنى قوله إلا بإذنه، وقوله اشفع يعني أمره، وهذا الأمر أمر شرعي لأنه أمره بهذا، عند ذلك يشفع في أن يأتي الله جل وعلا ليفصل بين خلقه. هذه الشفاعة الكبرى. وهؤلاء الذين ذكروا قل العلماء هم أولو العزم من الرسل، ما عدا آدم عليه السلام لقوله جل وعلا ولم نجد له عزما، ولهذا قال فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له، يعني الله جل وعلا يقول له ارفع رأسك وقل يسمع قولك، يعني سمع قبول استجابة، سمع استجابة، وإلا فالله جل وعلا لا يفوته شيء، يعني سمعه لا يفوته أي حركة. وسل تعطى، يعني اطلب ما تريد تعطى، واشفع تشفع، فهذا كرامة من الله جل وعلا. ولهذا نقول حقيقة الشفاعة هي إرادة الله جل وعلا رحمة المشفوع وإظهار كرامة الشافع، هذه الشفاعة حقيقته، رحمة المشفوع له وإظهار كرامة الشافع. وقال له أبو هريرة كما في الصحيح من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. فقال له أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني الموحد المخلص الذي ليس عنده شرك، هؤلاء هم أسعد الناس بالشفاعة. ويفهم من هذا أن هناك من ينتفع بالشفاعة غير هذا القسم، أو لا يفهم يقول من أسعد، لأن أسعد هنا أفعل تفضيل، يعني أن الذي يأخذ الفضل في السعادة الشفاعة هم أهل الإخلاص، هم أهل الإخلاص، وليس هناك أحد من أهل الشرك يدخل في الشفاعة أو تنفعه الشفاعة إلا ما جاء النص باستثنائه، وهو فرد واحد عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشفع فيه ليخفف عنه العذاب فقط، فيخرج من النار ويوضع في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال: وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. معلوم أن قول لا إله إلا الله هو الفارق بين المشرك والمسلم، ولا سيما عند من يفهم ذلك من العرب، لأنهم يفهمون معنى الكلام ويعلمون أن من قال هذه الكلمة أنه يكون مخلصا دينه لله جل وعلا، لإله واحد الذي هو الله، كما يأتي في قصة أبي طالب. ولهذا أبوا أن يقولوها وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. وقوله خالصا من قلبه يعني أن الإخلاص ينبعث من القلب على الجوارح، والإخلاص هو أن يجعل العمل ليس فيه أي اختلاط أو شركة لغير الله جل وعلا، العمل صافي خالص لله جل وعلا وحده، لا يخالطه مقاصد، كما أنه لا يخالطه شركة لشيء من المخلوقات. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله تعالى، يعني أنها حتى لأهل الإخلاص لا تقع إلا بإذن الله، ولكنهم أهل الإخلاص هم أسعد الخلق بها، ولا تكون لمن أشرك بالله. وقوله حقيقته يعني حقيقة الأمر الذي فيه الشفاعة، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من يريد أن يكرمه عندما يأذن له أن يشفع. وقوله وينال المقام المحمود، المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى على القول الصحيح الذي دلت عليه النصوص، حينما يشفع لجميع الخلق أن يحاسبوا وأن يريحهم الله جل وعلا من عناء الموقف وكربه، فيحمده الأولون والآخرون على ذلك، فهذا فضل من الله جل وعلا تفضل به على رسوله حيث أقامه هذا المقام فأذن له أن يشفع. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، يعني ما طلبت من غير الله، كل شفاعة تطلب من غير الله فهي شرك، سواء طلبها الطالب من عاقل بر أو غير بر، أو من غير عاقل من أي مخلوق كان، سواء كان من المقربين أو كان من غيرهم. فالشفاعة حق لله يجب أن تطلب منه، فإذا طلبت من غيره فكان صار هذا الطلب سببا لحرمان الطالب الشفاعة. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، كلام واضح وفيه شرح وبيان لمعنى الشفاعة. والشفاعة التي ذكرت في النصوص أنواع، منها ما هو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة الكبرى التي يتقاصر عنها أولو العزم، هذا واحد. الثاني شفاعته في استفتاح باب الجنة لأهل الجنة، وقد نجاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك، كما في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يستفتح باب الجنة، في آخر أنه يستفتح الباب فيسأل من، فيقول محمد، فيقال: أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. الثالثة شفاعته في عمه صلى الله عليه وسلم أبي طالب في تخفيف عذاب النار، فيخرج من طبقات النار ويجعل في طبقة عليا تصل النار إلى كعبيه، وفي رواية تكون جمرا في أخمصيه يغلي منها دماغه، وفي رواية يجعل له نعلان من نار، فهو أخف الكفار عذابا بسبب حياطته للنبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له وبسبب شفاعته فيه. وسيأتي في الباب الذي بعده الكلام على ذلك. هذه الثلاث خاصة به صلوات الله وسلامه عليه. هناك شفاعات يشترك معه الرسل والمؤمنون والملائكة والأطفال وغيرهم ممن يشاء الله جل وعلا أن يشفعه، منها الشفاعة في من دخل النار من أهل الكبائر، وهذه تقع مرة بعد أخرى، في حديث أنس أنها الذي في الصحيحين أنها 4 مرات على حسب تفاوت أصحاب الذنوب. الخامسة في رفع درجات من شاء الله جل وعلا من أهل الجنة، وهذه والأولى لا خلاف فيها بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، لأن الذي خالف في الشفاعة هم هؤلاء الخوارج والمعتزلة، فقالوا: من ارتكب كبيرة ومات على ذلك فهو النار ولا تنفعه شفاعة الشافعين. السادس، نوع السادس، الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخله، هذه أقسام 6، وبعضهم زاد: الشفاعة في من يدخل الجنة بلا حساب، والحافظ يستشهد لهذا بقصة عكاشة لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، قام عكاشة بن محصن وقال: ادعوا الله أن يجعلني منه، وقال: اللهم اجعله منه. هذا يقول قسم 7. وقسم 8 الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، فهذه أقسام 8 ذكرها العلماء، أقسام الشفاعة، وكلها لا تقع إلا بإذن الله جل وعلا ولمن رضي له. فحقيقة الأمر كما قال شيخ الإسلام أنها فضل الله جل وعلا يتفضل به على من يريد أن يرحمه، فيأذن لمن يشفع ليكرمه لتظهر كرامته. فإذا الشفاعة هي رحمة الله للمشفوع له وكرامة الله للشافع، وإلا فالشفاعة كلها لله جل وعلا ولا أحد يملك منها شيء. وبهذا يتبين أن تعلق المشركين بالشفاعة أنه أمر موهوم، وأنه سبب لحرمانهم الشفاعة، وأنه شرك، شرك بالله جل وعلا. وعرفنا أن شرك المشركين كله طلب الوساطة وهو الشفاعة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات. المسألة الثانية صفة الشفاعة المنفية. المسألة الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. المسألة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. المسألة الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. شفع. فإذا أذن له شفع. المسألة السادسة من أسعد الناس بها. من أسعد الناس بها يعني أهل الإخلاص، ويظهر أن من أسعد الناس بها عندما تقع الشفاعة الكبرى أنهم الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب، هؤلاء هم أسعد الناس بها، لأنهم لا يذهبون إلى الجنة قبل مجيء الله جل وعلا للفصل بين خلقه. ومجيئه جل وعلا للفصل بين خلقه يكون بعد الشفاعة الكبرى، ثم يتبع هؤلاء أهل الإخلاص بحسب درجاتهم. نعم. المسألة السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. المسألة الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق وخلق الإيمان ومحبته في القلب، وهذه إلى الله جل وعلا، وهداية الإرشاد والدلالة على الطريق، وهذه أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. والهداية التي نفيت في هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب وجعل القلب مريدا للخير محبا له كارها لضده، فإن هذا خاص بالله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا الذي نفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس له من هذه الهداية شيء، وإنما هو رسول أمر بالبلاغ والبيان، فهو يبين أمر الله جل وعلا ويوضحه ويرشد إليه ويدل على الطريق إلى الله جل وعلا. أما هداية القلوب فهذا لا أحد يملكه إلا الله جل وعلا. قال في الصحيح عن ابن المسيب: أراد بهذا أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعى ولا يجوز أن يتوجه إليه بالطلب في النفع أو الضر الذي يكون من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يطلب في حياته بالشيء الذي يملكه من مال وما أشبه ذلك، وأما بعد وفاته فإنه لا يجوز أن يطلب منه شيء، ومن طلب منه هداية أو طلب منه دفع شر أو نفعا غيبيا أو ظاهرا فإنه ضال ومشرك. وهذا يقع كثيرا من بعض الناس، كما ذكر صاحب الهمزية البوصيري، ذكر أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مكشوف الرأس وأنشد قصيدته الهمزية التي قالها في السيرة، وفيها يعدد مصائبه ويعدد على النبي صلى الله عليه وسلم مطالبه، ثم يقول في آخرها: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطبيب لكل شيء وجعله ما يخفى عليه شيء، مثل ما قال في البردة التي كثير من الناس يعظمها أكثر من تعظيم القرآن، بل منهم من يجعلها وردا له يقرأها في المساء وفي الصباح، وفيها: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. الحادث العمم يعني الحادث الذي يعم الخلق كله، فهو ما له ملاذ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ويقول: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. كيف يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم من الله؟ يعني أصبح الرسول يملك كل شيء؟ نسأل الله العافية. المؤلف رحمه الله أراد أن يبين هذا الضلال المتناهي، وأن هذا شرك بالله جل وعلا، وليس من هذا الشخص فقط، كثير من الشعراء جعل حظه من النبي صلى الله عليه وسلم الغلو في المدح والإطراء، حتى أعطوه ما زعم النصارى لعيسى بن مريم، إلا أنهم تجنبوا الألفاظ، تجنبوا الألفاظ التي كان النصارى يتلفظون بها، أما المعاني فكلها جعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. فأراد أن يبين أن كل من يتعلق بغير الله جل وعلا في الدعاء والاستشفاع والوساطة والطلب الغيبي، سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، إذا كان غائبا أو ميتا، أن هذا ضلال وأنه شرك بالله جل وعلا. فإذا كان ذلك في المصطفى صلى الله عليه وسلم ضلالا، والله جل وعلا نفى عنه أن يهدي أحدا، يهدي قلبه أو ينفعه من دونه، فكيف بغيره؟ فهذا من باب أولى. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه، ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، عن ابن المسيب عن سعيد بن المسيب، وقوله عن أبيه يجوز أن يكون أباه قد حضر هذه القصة، وهذا قريب، لأن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية مخزوميان، وهو مخزومي من بني مخزوم، وبهذا يرد على الذي زعم أن هذا مرسل. والمسيب ووالده كلاهما صحابي، والده حزن قتل يوم اليمامة، فإذا كان صحابيا ومن بني مخزوم فهو قريب جدا أن يكون حضر هذه القضية. وقوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني علاماتها ومقدماتها، بحيث أنه صار يأخذ الكلام ويرده، ولو كانت الوفاة حضرت ما أفاد ذلك، يعني إذا عاين أو بلغت الروح الحلقوم ما ينفع قول لا إله إلا الله. وفي هذا دليل على أن من حضرته الوفاة ولم يعاين الملائكة أو لم تبلغ روحه حلقومه، أنه إذا قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه إذا كان كافرا، وأنها تنفعه بشرط أن يتيقن أن هذا حق وينطق بذلك، لا بد من النطق، أن يقول لا إله إلا الله ويكون قلبه عالما بمعناها موقنا به، فإذا فعل ذلك يكون مسلما وينتفع. أما إذا اعتقد صحة الإسلام وأنه حق ولكنه لم ينطق بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله فهو كافر باتفاق المسلمين، كما ذكر الإجماع على ذلك النووي وغيره، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وأبو طالب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحبه حبا شديدا، ولكن حب طبيعي وليس حبا لأنه رسول الله، وكان يعلم أنه صادق، وكان يصرح بهذا في قصائده وفي كلامه، ويعلم أنه لا يعنى بالأكاذيب ولا يقولها، وأن قوله كله حق، ومع ذلك كان كافرا. كفر الإباء، أبى أن ينطق. وقوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هدايته، وأحب ذلك، وعمل ما في وسعه على أنه يهتدي، ولكنه ما استطاع أن يعمل شيئا في هذا، والحكمة لله جل وعلا. فهذا دليل على أنه عبد لا يملك شيئا مع الله، وأن الهداية، هداية القلوب، بيد الله جل وعلا، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو جل وعلا أعلم بمن يستحق الهداية فيتفضل عليه، ممن يستحق الغواية فيضله بعدله وحكمته. وكل ذلك فضله، فضله وعدله، وهو جل وعلا حكم عدل ولا يسأل عما يفعل تعالى وتقدس. فالخلق كلهم عبيده، يتصرف فيهم كيف يشاء، ولا يجوز أن يسأل لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا، لأن العبد ليس أهلا لذلك، وهو المالك لكل شيء، المتصرف بكل شيء جل وعلا، ولكنه يسدي فضله فيمن على من يشاء بالهداية، وعلى العبد أن يذل أمامه جل وعلا، أمام بين يديه، ويخضع له ويستكين ويطلبه الهداية، لعله يمن عليه بالهدى، وليس له من نفسه قوة ولا من غيره من الخلق، فإذا لم يهده الله فلن يستطع أحد أن يهديه. وفي هذا مضرة صحبة الأشرار، وأنهم أضر شيء على الإنسان، لأن هذا من الأسباب التي منعت أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله، وقد نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يتكلم، ولكن جلساء السوء منعوه من ذلك بما ذكروا له، والحجة الشيطانية، حجة تعظيم الآباء. وقوله يا عم، صل فيه الياء يا عمي، ولكن حذفت الياء لأنه في المناف النداء يجوز حذفها وإبقاء الكسرة دليل عليه. قل لا إله إلا الله، يعني قل هذه الكلمة معتقدا معناها أن الإله الحق هو الله، وأن كل مألوه غيره فإلهيته باطلة. وقوله كلمة وحاج لك بها عند الله، كلمة بدل من لا إله إلا الله، وأحاج لك عند الله، يعني تكون لك حجة عندما أشفع لك وأدعو الله جل وعلا، تكون حجة لي في ذلك أنك قلت هذه الكلمة، وهي التي أرسلت بها إلى الناس وأمرت أن أقاتلهم حتى يقولوها، فإذا قالوها امتنع من قتالهم بشرط أن يقوموا بحقها، ولكن مثل هذا في هذا الموطن لا يستطيع إلا هذا، لا يستطيع أن يقوم بحقها، وإنما يستطيع أن يتكلم مع اعتقاد القلب فقط، فلهذا اكتفى بها. وهذا ليس خاصا به، كل من كان هذه صفته ونطق بهذه الكلمة واعتقد صحة معناها فحكمه أنه مسلم. وذلك أن هذه الواقعة كما هو معلوم في مكة، والناس في مكة إما مسلم مؤمن أو كافر، وليس فيها منافق، وإنما النفاق صار في المدينة لما صار للإسلام قوة وجنود، صار طائفة ثالثة منافقون يوافقون المسلمين في النطق والعمل، ولكنهم في باطن الأمر يوافقون الكفار، فصار حكمهم على الظاهر وأمرهم إلى الله جل وعلا. وقوله فأعاد فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أنك إذا قلت هذه الكلمة خرجت من ملة عبد المطلب إلى ملة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى ذلك أن أبا جهل عبد الله بن أمية يعرفان معنى لا إله إلا الله، وأن المقصود منها إخلاص العمل وجعله لله وحده وترك الشرك واجتنابه. وكثير من المسلمين لا يعرف هذا، يقول لا إله إلا الله ويذهب للقبور يستنجد بأصحابها ويسألهم تفريج الكروبات وإجابة الدعوات، فهذا تناقض، تناقض ظاهر. فأي خير يكون في مسلم يكون أبو جهل والكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله؟ وقوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله قل لا إله إلا الله، فأعاد هذه الكلمة لأنهما يعرفان أنها كافية في رد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم هذه الحجة عندهم التي هي تعظيم الآباء وما كانوا عليه. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الظاهر أن هذا تعبير من الراوي كره أن يضيف إليه كلامه لقبحه، وإلا ففي مسند الإمام أحمد أنه قال أنا على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. وفي هذا رد واضح على من زعم أن أبا طالب أسلم، كما ذكر ذلك السهيلي يقول إنه رآه في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، فكيف والمسعودي معروف أنه إخباري يذكر ما هب ودب، وكذلك هو رافضي، كيف يقول إن إذا قال المسعودي كلمة يعارض بها ما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد فرح بذلك الخرافيون وصاروا ينشرون ويزعمون أن الله جل وعلا أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم عمه وأباه وأمه فأسلموا ثم ماتوا، فما يعرف ذلك إلا المسعودي وأهل الحق والذين يعتنون بأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ولا يتركون شيئا، حتى إنهم نقلوا تحرك لحيته عندما يصلي الصلاة السرية، ونقلوا أنه حمل أمامة بنت ابنته وهو يصلي، ونقلوا كل دقيقة وجليلة، ثم يتركون هذا الحدث العظيم الكبير الذي هو آية خارقة من الخوارق لا ينقلونها. هذا مستحيل، من أكبر الممتنعات. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم بعدما كانوا نهوا عن سؤاله وسألوه فغضب صلوات الله عليه وسلم، فقام وقال: سألوني والله لا تسألوني عن شيء في موقفي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل فقال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فتغير وجهه وولى مدبرا، فدعا قال: تعال. فلما جاء قال: إن أبي وأباك في النار. ثم قال له: اذهب فأي مشرك مررت بقبره فقل إني رسول الله إليك، أبشر بالنار. فكان الرجل يقول: لقد كلفت شططا، لأنه أمر بهذا، فكان إذا مر بقبر مشرك قال: أنا رسول الله إليك، أبشر بالنار. ولما ذهب للعمرة صلوات الله وسلامه عليه مر بقبر أمه فبكى، فسئل فقال: استأذنت ربي في الاستغفار لها فأبى، استأذنت في الزيارة فأذن، فزوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وقوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا تفسير وإيضاح لقوله أنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. هذا فيه أنه أقسم صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر له، والظاهر أن المقصود من ذلك تطيب نفسه بذلك. فنهي عن ذلك. وقوله فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية في أي سورة؟ التوبة متى نزلت؟ يعني من آخر ما نزل في غزوة تبوك، فكيف يكون هذا أنها نزلت هذه الآية بعد هذه القصة، وهذه القصة قبل الهجرة؟ لأن موت أبي طالب كان قبل الهجرة بسنتين تقريبا، وماتت خديجة بعده بثمانية أيام. لما مات أبو طالب كان له صلوات الله وسلامه عليه 49 سنة و8 أشهر و11 يوم، وخديجة توفيت بعد موته بثمانية أيام، فسمي ذلك العام عام الحزن، لأنه فقد عمه الذي كان يحميه ولا يصل المشركون إلى أذيته لما كان حيا، وفقد خديجة التي كانت تواسيه وكانت تشاركه فيما يقع له وتقول له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تعمل كذا وتعمل كذا، وكان يحبها لأنها أم أولاده كلهم ما عدا إبراهيم. كيف يكون هذا؟ يعني كل هذا إشكال، والظاهر أنه وقع فترة بين موته وصار الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر له، فيه فترة طويلة. وكذلك المؤمنون سمعوه يستغفر له، فقالوا إذن نستغفر لآبائنا، استغفروا له. أما قوله ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، فهذه الآية نزلت بعد ذلك مباشرة، لأنها في سورة القصص وهي مكية، نزلت في مكة. وجاء في أسباب النزول أن نزول هذه الآية ما كان للنبي إلى آخرها، نزلت بسبب كون النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأمه، ولا مانع من تعدد النزول إذا كان الآية قد تأخرت بعد ذلك. ومعلوم أن زيارته قبرها في ذهابه للعمرة قبل غزوة خيبر تبوك بوقت بسنوات، وبذلك يزول الإشكال، ما يكون في ذلك إشكال. يقول إن هذه النهي عن الاستغفار نزل متأخرا، ولا مانع أن يكون سببه استغفاره لعمه واستغفاره لأمه، كلاهما يكون سببا، فلا يكون في هذا إشكال، والله أعلم. نعم. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المسألة الثانية تفسير ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المسألة الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. قول الشيخ هنا وهي المسألة الكبيرة، لأن فهم هذه الكلمة صار صعبا عند الناس، وعانى منه شيخ الإسلام رحمه الله الشيء الكثير، لأن الناس عاشوا على أوضاع تواضعوا عليها وشهدوها حتى من العلماء تنافي هذه الكلمة، فصعب عليهم فهمها. لهذا قال المسألة الكبيرة، يعني أن الإنسان إذا فهم هذا صار هذه القصة ونظر فيها صار فهم كلمة لا إله إلا الله واضح جلي، ولكن أكثر الناس يظن أن هذا في قضايا انتهت ومضت، وأن الإنسان إذا كان يقولها بنطقه ينطق بها فإنه مسلم، وإن كان يأتي بما يناقضها من سؤال الميت والطواف بالقبور والتبرك بها وما أشبه ذلك من الشركيات، لأنهم يرون أن هذا ليس شركا وإنما هذا من القربات يجعلونه عملا صالحا، وهو تناقض ظاهر. ولهذا قال مسألة كبيرة، والواقع أنها كبيرة جدا، لأن هذه الكلمة هي التي يتبين بها بمعناها المسلم من غيره، وبذلك يتميز التوحيد من الشرك. نعم. المسألة الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. المسألة الخامسة جده. كيف معرفة ذلك؟ وجه ذلك يعني وجه هذا ظاهر، لأنه لما قال له قل لا إله إلا الله ما قال له لا تقل لا إله إلا الله، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني فهموا أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه ينتقل من دين إلى آخر، ينتقل من ملة الشرك إلى ملة الإسلام والتوحيد، فهم يعرفون معناها قطعا. وهذا ليس في هذا فقط، كل السيرة معهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. هذا لما شكوه مرة إلى عمه قالوا إنه آذانا وأنه لا يذكر المشركين اليهود والنصارى بمثل ما يذكر به ديننا وآلهتنا من السب والشتم، عندهم أنه إذا قال إنها لا تنفع وأنها من فعل ذلك أنه يكون في النار، يكون هذا سب وشتم عندهم، إنها لا تنفع ولا تضر ولا تشفع وليس لها أي مقام عند الله جل وعلا، يسمون هذا سب، يجعلونه سب وشتم. فأتوا إليه وقالوا كف عنا ابن أخيك. قال له عمه إن قومك يطلبون منك أنك تكف عنه، وقالوا له إذا كان يريد مال جمعنا له مال، إذا كان يريد كذا أتيناه بكذا أي مطلب. فقال لهم لا أريد هذا كله، وإنما أريد كلمة واحدة. فقالوا نعطيك 100 كلمة، ما هي كلمة واحدة؟ قال لهم قولوا لا إله إلا الله. عند ذلك أبوا ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعرفون هذا جيدا لأنهم أهل اللغة بخلاف من فسدت لغته وأصبح ما يعرف معنى الإله ولا يعرف معنى العبادة، فيقعون في الشرك وهم يظنون أنه ليس شركا بل يظنون أنه عمل صالح. هذا هو السبب. نعم. المسألة الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، يعني في دعوته إلى عمه، وهكذا ينبغي للإنسان أن يجد في الدعوة ويحرص عليها، لعل الله جل وعلا يهدي على يديه رجل واحد فيكون خير له من الدنيا. نعم. المسألة السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. من أسلافه؟ يقصد بذلك الذين يقولون إن الله جل وعلا أحيا له والديه فأسلم، كما ألف السيوطي في ذلك عدة مؤلفات وفرح بها أهل الخرافة، وليس له إلا كلام إما حديث موضوع أو كلام لا حقيقة له مخالف للنصوص التي في كتاب الله والتي في الصحيحين. نعم. المسألة السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، يعني هذا يدل على أن الأمر بيده جل وعلا، وأن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك لا ينفع، وغيره من باب أولى. فإذا كان المشرك مشركا لا ينفعه قرابته ولا ينفعه استغفار غيره له، والله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه صلة إلا بالطاعة، بطاعته واتباع أمره. نعم. المسألة الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، يعني مصاحبتهم. من أضر شيء على الإنسان أن يكون أصحابه وجلساؤه أصل شر وأهل سوء، ولهذا يجب على العبد أن يحذر من أصحاب السوء وأصحاب الانحرافات، وأن يفر منهم فراره من الأسد. الواجب أنه لا يصحب إلا من ينتفع به. نعم. المسألة التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. المسألة العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الشبهة يعني تعظيم الآباء وتعظيم الأديان، يعني المذاهب النحل التي ينتحلها الإنسان. من ذلك تجد كثيرا من الناس وإن كانوا مسلمين يتعصبون لمذاهبهم ولأقوال من يعظمونه أشد التعصب، حتى يحاولون رد النصوص أو ليها وتحريفها التحريف الذي يكون مستكرها. نعم. المسألة الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. نعم. المسألة الثانية عشرة التأمل في كبر هذا الجلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني أن الناس يحتجون بما كانوا عليه وما كان عليه كبراءهم وعظماءهم، فإذا أمرتهم ونهيتهم قالوا لك الناس كلهم ما يقولون قولك أو الناس على خلاف ذلك، فهذه حجتهم نفسها، ولكن الأسلوب تغير فقط. وإذا نظرنا في القرآن وإذا كل الأمم المشركة ترد على الرسل بأنهم خالفوا ما كان آباؤهم عليه، كما قال جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأخبر جل وعلا أن كل أمة يرسل إليها الرسول تقول هذا القول، هذه الحجة. وكذلك الآن إذا كثيرا ما نسمع إذا نهي الإنسان عن شيء من الأمور التي يرتكبها قال الناس كلهم يفعلون هذا، الناس كلهم يفعلون هذا، هذه نفس الحجة. والواجب على العبد أن يتعرف على الحق، والناس لا ينفعون أحد، وليس كون الناس على شيء حجة. الحجة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هذا سائل يسأل ويقول هل تطلع المسلم لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ينافي التوحيد؟ لا، ما ينافي، ولكن يطلبها من الله. يجب أن يسأل ربه يقول اللهم شفع في نبيك، ويعمل الأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعملها، يحرص على إجابة المؤذن، ثم يقول مثل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، يسأل له الوسيلة، فمن فعل ذلك يقول حلت عليه شفاعتي، ويكون مخلصا يخلص عمله. فهذا هو هذا السبب في كونه يشفع له. أما أن يظن ويرجو فقط بلا عمل فهذا ما ينفع. وهذا سائل يسأل ويقول ما هي الشفاعة المقصودة بقول أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ أبو هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي دعوة تعجلها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بهذه الشفاعة، فأخبره أنهم أهل الإخلاص الذين يوحدون الله جل وعلا مخلصين، فهي عامة بشفاعته كلها. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: قال لي شخص سأجهزك للجهاد ولكن أشترط عليك الشفاعة إذا قتلت، فهل هذا يجوز؟ الإنسان يملك ذلك، الشفاعة لله جل وعلا، ما يكون مشترط على شخص وقد يكون ما يستحق ذلك والشخص ما يستطيع، وهذا بخلاف ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه يشفع الشهيد إذا قتل مقبلا صادقا، مقبلا غير مدبر وصادقا مخلصا، أنه يشفع في أهل بيته، في 70 من أهل بيته، يشفع في 70 من أهل بيته، جعله من أهل بيته. ومن المعلوم أن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض، ولكن ليس السبب الطلب منه، طلب ما يفيد. نعم، جاء أن أنس رضي الله عنه سأل النبي الشفاعة فقال: أنا فاعل إن شاء الله، لكن هذا خاص بي. أولا، هذا الشخص ما عنده يقين أنه يكون من أهل الجنة، والأمور الأعمال بالخواتيم، ما يدري ماذا يختم له. الثاني، أن الشفاعة ما تطلب من الإنسان وإنما تطلب من الله جل وعلا. إذا مثل جهزه وقال: أنا أرجو من الله جل وعلا أني أكون مثلك، يعني في الأجر، لأن من جهد غازيا فقد غزا، فهذا هو الطريق. أو يقول: أرجو أنك إن قتلت في سبيل الله أن تشفع لي، هذا ما في مانع. أما أن يشترط عليه ذلك فلا يجوز هذا. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ التوسل صار عند الناس الآن مختلف عنه في ما في كتاب الله جل وعلا وما في أحاديث رسوله. التوسل في كتاب الله ابتغاء الوسيلة التي أمرنا بها، هي العمل الصالح من الجهاد والنفقة فيه والصلاة والصوم وغيرها، العمل الصالح الذي يكون خالصا لله، هذا هو الوسيلة، هو التوسل. فصار الأمر أن التوسل الذي دل عليه الكتاب هو الإخلاص وتوحيد الله جل وعلا في الأعمال كلها التي أمر الله بها. وهذا أيضا هو الذي فهمه الصحابة. أما التوسل في لسان المحدثين والمتأخرين فتغير، وهو أنه التوسل عندهم الطلب من الميت سواء طلب به أو طلب منه، فالطلب به بدعة، بدعة ووسيلة إلى الشرك. أما الطلب منه فهذا شرك، شرك بالله جل وعلا، وهذا كله يسمونه توسل. فاختلف التوسل عنه في اللغة والشرع عن هذا. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: هل الذين يطلبون الشفاعة يوم القيامة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللي يطلبون الشفاعة في الموقف كله، كل أهل الموقف. وجاء في صحيح مسلم كما سمعنا أن الله إذا أراد أن يرحمهم ألهمهم ذلك، ألهمهم طلب الشفاعة، والرسل معهم في الموقف، جدون معهم، ولهذا يذهبون إليهم ويكلمونهم، خاطبونهم،